ألف الدنيا مهما لف واجلها، ما فيش غيرها اللي كل همومي تشيلها. ألف الدنيا مهما لف واجلها، ما فيش غيرها اللي كل همومي تشيلها. ما كنتش هبقى طول ولا عرض بدون أم اللي حبها فر، ما فيش ولا واحدة جت على الأرض تنافس أمي في جمالها. ياخد من عمري ويزيدها لاجلي، منام عشت صاحية بتدع لكل أولادها ودول أدعي لها دلوقتي، ياخد من عمري ويزيدها. تشوف الناس نجاحي تصلي وتسمي، بقول من بعد ربي الفضل ده لأمي. تشوف الناس نجاحي تصلي وتسمي، بقول من بعد ربي الفضل ده لأمي. ما كنتش هبقى طول ولا عرض بدون أم اللي حبها فرد، ما فيش ولا واحدة جت على الأرض تنافس أمي في جمالها. لاجلي